صلاة النافلة عن الواجب المتوفي جائزة، ولكن الأفضل من الصلاة أن يدعو له سؤاله أفضل واجعل صوتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.